قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف فرقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديثين، أحدهما الحديث الذي مر بالأمس، والحديث الثاني هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه أنه قال أنه نسخ الصحف وأنه فقد آية كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ووجدها عند خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، ويقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا الحديث يتعلق بهذه الآية. والحديث الذي مر بالأمس يتعلق بسبب نزولها وبيان سبب نزول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه قصة خاله وقصة عمه أنس بن النضر، والذي كان تخلف عن غزوة بدر وقال إنه غاب عن أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلئن شهدت قتالا للمشركين ليرين الله ما أفعل، ليرين الله ما أصنع. ولما كان عام أحد تقدم، ولما فر، ولما انهزم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، قال: إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء عن المشركين. ثم تقدم واستقبله سعد بن معاذ وقال: يا سعد، قل لذلك أنس بن النضر: إني أجد روح الجنة من دون أحد. فتقدم قال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام: فلم أستطع مثل ما صنع، يعني معنى أنه لم يستطع أن يعمل مثل ما عمل من الأقدام والبلاء الحسن الذي حصل في قتال المشركين. فتقدم حتى قتل ووجدوا به ما يزيد على 80 طعنة، ما طعنة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ولم يستطع أحد أن يعرفه إلا أخته، فإنها عرفته ببنانه بأصبعه. ثم فكانوا يقولون إن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه. ففي قصة هذا الرجل وإقدامه وصدقه ما عاهد الله عليه من أنه سيعمل ما يعمل في قتال المشركين إن شهد قتالا بعد غزوة بدر، فوفى وأدى ما عليه وقضى نحبه وأدى العهد الذي بينه وبين الله ونال الشهادة في سبيل الله حتى مثل به وحتى رأوا عليه ما يزيد على 80 ما بين ضربة بالسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب عمد صالح قبل القتال. وما قصة حزين عن ثابت كون شهادة الإنسان جعل شهادته بشهادة رجلين؟ له قصة رضي الله عنه، وهو أنه كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أعرابي كلام فشهد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فشهد لما قال أو بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وقال إنه يصدق بخبر السماء أو فلا يصدق أو لا ما يقول على هذا العرب. قال: باب عمل الصالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولن ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا شباب بن سوار الحزواري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مصلى عن قبره فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم أقاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فإلا وأجر تكبيرا. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أكثر الدائشة: لا تقاتلون بأعمالكم. قال: نعم. قال: رحمه الله. قال: عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: لا تقاتلون بأعمالكم. فهذا لأن الحرية وصلاح العمل حصل الإنسان وصل الإنسان يقاتل الناس. فهذا عمل صالح. هذا هو فيه الأجر فهو يسلى بالنصر. فهذا يقول الإنسان لا يصبر ونصبر ولا يصبر كما هي بل ينصر العمل الصالح. صالح وإخلاص لله عز وجل، فإن هذا فيه تحصيل النصر وتحصيل الأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى. قد أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مقنع بالحديد، يعني معناه أنه لبس الدروع ولبس اللامة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التقنيع، يعني جعله قناعا يعني غطاء تقنع به ولبس الحديد للدخول في الحرب وللجهاد في سبيل الله والإقدام، يعني حتى يقي سهام الأعداء. لبس الحديد لوقاية السهام التي تأتي من الأعداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل أم أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فقاتل فقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا الرجل أسلم وقاتل وعمل هذا العمل القليل وهو صالح للجهاد في سبيل الله بإخلاص ونية طيبة، وكان في النتيجة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. في هذا دليل على أن العبرة بالنهايات وأن العبرة بالغايات، قد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا فيه مثال واضح لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل من هذا الصنف، لأنه كان كافرا فأسلم وقاتل فقتل، وصارت نهايته هذه النهاية الطيبة، وحصل له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لهذا فإن الناس بالنسبة للغايات والنهايات والبدايات ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم حياته بدايته ونهايته على صلاح واستقامة، وهذه منزلة عالية، كونه نشأ على طاعة الله واستقام على ذلك ومات على ذلك، وكانت حياته معمورة بالاستقامة والالتزام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: السبع الذين يظلهم الله في ظله، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. فالبداية والنهاية حسنة. وعكس ذلك من كانت بدايته ونهايته سيئة، هم الكفار الذين نشأوا على الكفر وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، فهم عكس الصف الأول. والصف الثاني الذي بدايته وحياته على السوء ثم وفق للاهتداء في آخر حياته فمات، ومنه هذا الشخص الذي جاء في هذا الحديث. ومنه سحرة فرعون الذين بعدما شاهدوا الآية التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام أسلموا ثم قتلوا وصلبوا، فكانت حياتهم معمورة بالانحراف والأعمال السيئة ثم قتل لهم بخير. وعكس ذلك والعياذ بالله من ينشأ على الخير وعلى الطاعة ثم يختم له بسوء ويرتد عن الإسلام ويموت على ردته، فيكون يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالناس بالنسبة للبدايات والنهايات أحوالهم لهم أربعة أحوال، هذه هي. وهذا الذي معنا في هذا الحديث مثال لأحد هذه الأقسام الأربعة، وهو الذي نشأ على الكفر ثم وفق للاهتداء في أواخر أيامه ومات على الهداية وقتل شهيدا كما هنا، فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا. قبل إيراد الحديث: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآية التي فيها القتال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقبل هذا أمر الناس تحذير الناس من أن يقولوا أن تخالف أقوالهم أفعالهم وأن يقولوا ما لا يفعلون. فإذا كون القتال يكون قبله أعمال صالحة هذا من أسباب النصر ومن أسباب تحصيل الأجر. وأما إذا سبق بأعمال سيئة أو صاحبه أعمال سيئة والعياذ بالله فإن هذا من أسباب الخذلان ومن أسباب عدم الظفر بالمطلوب والبلوغ إلى الغاية النبيلة والعاقبة الحميدة. قال باب من أتاه سهم غرب فقتله. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرق فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من أصابه سهم غرب. المقصود بالغرب هو إذا جاءه من حيث لا يدري من جاء منه. هو مثل السهم الطائش الذي يأتي فيقع على إنسان ولا يدرى من أين جاء لأنه إذا كان في مقابلة الأعداء فالسهام تأتي من الأعداء لكن هذا جاءه سهم طائش لا يدرى من أين جاء فأصابه فمات بسبب ذلك. فالربيع هو ذكر الحافظ ابن حجر بأنها الربيع بنت النضر وهي عمة البراء وهي أم حارثة بن سراقة. حارثة ابن سراقة قتل ابنها يوم بدر أصابه سهم غرب فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت فإنها فرحت وصبرت لأن ابنها انتقل إلى ما هو خير وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام إنها جنان جمع جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الذي هو أعلى مكان في الجنة والذي سبق أن مر قريبا في الحديث إن وأعلى الجنة الفردوس أوسطها فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن. فيقول هنا إنها جنان يعني لابنك وإنه أصاب وإنها جنان يعني دخل في الجنة وهي جنان ولكن ابنك أصاب الفردوس الأعلى يعني صارت درجته عالية صارت درجته في الجنة عالية وأنه أصاب الفردوس الأعلى. ف وفيه في الحديث قوله الكاتب في البكاء هذا محمول على أنه كان قبل تحريم النياحة، وذلك أنه كان هذا في أول القتال وفي أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، في هذا الكلام الذي حصل يعني لأن هذا الرجل قتل في يوم بدر وهي في السنة الثانية وهي أول وقعة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا قتل في الحرب في الجهاد في سبيل الله فإنه على خير، وإن لم يكن في ملاقاة الأعداء وإن أصابه سهم طائش سهم الغرب لا يدرى من أين جاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذل والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. المقصود بهذا فضل من كان كذلك، أو أن من كان على هذا الوصف فهو القتال المعتبر وهو الجهاد المعتبر الذي تترتب عليه الآثار الحميدة والنتائج الطيبة، وهو الذي يعتبر المجاهد الذي يحصل الثواب، والذي سبق أن مرت النشارة في أثناء الحديث في جمل اعتراضية حيث قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، إشارة إلى الإخلاص وإلى كون الدافع على ذلك إعلى كلمة الله عز وجل. وكذلك: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله إشارة إلى الذي أو الحالة التي تثمر النتائج الطيبة. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل للمغنم اللي يحصل الغنيمة للدنيا، والرجل يقاتل للذكر ليذكر وليمدح وليقال فلان شجاع فلان عمل كذا وكذا وفلان ليرى مكانه، يعني تعرف منزلته تعرف منزلته وتوجه إليه الأنظار. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قال هذه ليست في سبيل الله، وإنما أتى بكلام يبين فيه أن هذا هو في سبيل الله وما عدا ذلك فهو ليس في سبيل الله، سواء هذه الأشياء التي ذكرت أو غيره. يكون هذا من أبلغ الكلام فأفصح الكلام، وهو الكلام الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه سئل عن أمور هل أيها في سبيل الله، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي في سبيل الله شيء واحد، وسواء هذه الأشياء التي ذكرت أو غيرها مما لم يذكر حصل الجواب بأن الذي في سبيل الله هو هذا الشيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس في سبيل الله. والمغنم كما هو معلوم مما خص الله تعالى به هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا الغنائم هي من أجل المكاسب، لكن الإنسان لا يقاتل همه الغنيمة وهم الدنيا، وإنما يكون همه إعلاء كلمة الله. فإذا كان الباعث على ذلك إعلاء كلمة الله، أو أن الأصل عنده هو إعلاء كلمة الله، وما عرض بعد ذلك لا يؤثر لكونه يعني يأتي في ذهنه إنه يعني إذا حصل غنيمة يأكل منها، لا يضر في ذلك، وإنما الذي يضر كون الباعث له الدنيا، وليس الباعث له إعلاء كلمة الله. وإذا كان الباعث له الباعث الأصلي له إعلاء كلمة الله، وجاء عنده هذا المعنى أو ملاحظة ذلك المعنى وهو كونه يحصل المغنم يوجد، فهذا يكون من الثواب المعجل، يكون من الثواب المعجل، مع أن الإنسان لو لم يحصل شيئا معجلا فإنه أعظم لأجره وأعظم لثوابه عند الله. ويكون الإنسان ما تعجل شيئا من ثوابه وتعجل شيئا من أجره، كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على هذا. لكن لا يكون الباعث هو الدنيا، بل الباعث هو إعلاء كلمة الله، وما جاء تبعا أو جاء عارضا إن ذلك لا يؤثر. لكن كلها داخلة في كتاب الجهاد، داخلة في كتاب الجهاد. من أصابه سهم ضربا في غير الجهاد يدخل فيه على هذا الترجمة الجهاد، هو طبعا ورد في كتاب الجهاد، وهذا الذي حصل في جهاد، حصل في جهاد اللي هو هذا الذي كان في بدر. الذي يبدو أنه إذا كان ليس في جهاد إنه غير. قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة، إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبد هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدما عبد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. فهذا فضل في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان يحصل فيه الأجر على جميع أعماله، وأن مجرد اغبرار القدمين وهو في سبيل الله عز وجل، سواء كان في نفس المعركة أو هو في طريقه إلى المعركة، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، فحركاته له في هذا الأجر. ولهذا قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا بيان في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله تعالى يسلم من النار من يجاهد في سبيله، وأن ثوابه عند الله عظيم. أورد الآية التي هي في آخر سورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن ولم يخلف رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار كونهم يتجهون إلى الكفار فيصيبهم ما يصيبهم من النصب، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عن عدو لين الا كتب لهم بعمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل اغبرار الاقدام في ملاقاه الاعداء وقتال الكفار، فان فيه هذا الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. قال باب مس الغبار على الناس في السبيل. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة ان ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائت يا ابا سعيد فاسمع من حديثي. فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيان، فلما رانا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنه لبنه، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن راسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. عمار يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار. باب الغسل قال باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. باب مسح الغبار عن الناس في السبيل يعني ان الراس في سبيل الله. قال باب المسح باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. عن الراس في سبيل الله. عن الراس. ما عندك عن الراس؟ لا. عن الناس. في عن السبيل ولا في السبيل؟ عن السبيل. في السبيل. ان ابن عباس قال عن عكرمة ان ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله يا ابا سعيد اسمع من حديثي. قال فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيان، فلما رانا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنه لبنه، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن راسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. عمار يدعوه الى الله ويدعونه الى النار. حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال في هذين الرجلين عنهما ابن عباس يقول لعكرمه ولعلي بن عبد الله يقول لعكرمه ولعلي بن عبد الله يقول ابن عباس وهو صحابي جليل لعكرمه ولعلي بن عبد الله اذهبا الى ابي سعيد ليحدثكما. وفي هذا فإن ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التنبيه إلى الاستفادة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحدثهم اللي هو ابن عباس، ولكن أراد أن يذهب إلى أبي سعيد ليحدثهم فذهب إليه وكان في بستان يسقي هو أبوه. فلما جاء إليه في بستانه جاء فاحتبى يعني جلس وجعل يحدثهما، فقال إنهم كانوا يبنون المسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا ينقلون لبنة لبنة، وعمار بن ياسر رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الغبار عن رأسه فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يبيع الجنة وهم يدعونه إلى النار. الشاهد من هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح الغبار عن رأس يعني عن رأس عمار. غبار سبيل الله على وجه العام على وجه العام، لأن كل الطاعات والقربات تعتبر في سبيل الله في سبيل الله. هذا نعم يدخل تحت الجهاد وغير الجهاد، وهنا ليش؟ هنا المشي كانوا يقولون لبنة لبنة وعمار يقول لبنتين لبنتين، فمسح الغبار عن رأسه. وترجمة البخاري مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله على اعتبار المعنى الأعم في سبيل الله، وليس المعنى الأخص. ولكن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى القتال والذهاب لقتال الأعداء والجهاد في سبيل الله عز وجل، ينصرف إلى هذا. ولهذا لما ذكرت مصارف الزكاة وهي ثمانية، واحد منها في سبيل الله، مع أن الأمور الأخرى أيضا هي في سبيل الله، التي أعطى الفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل، كلها في سبيل الله بمعنى الأعم. ففي سبيل الله الذي أحد المصارف هي الجهاد، ليست شيئا آخر. لهذا لا تصرف الزكاة في بناء المساجد على اعتبار في سبيل الله المعنى الأعم، لأن الله عز وجل ذكر مصارف ثمانية وذكر منها في سبيل الله، والمقصود الجهاد في سبيل الله. ولو كان المقصود عموم أعمال الخير وأعمال البر ما احتاج إلى أن يذكر سبيل الله بين هذه الأشياء، لأن كل أعمال الخير في سبيل الله. فإذا سبيل الله يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا. وهنا ترجمة إلى البخاري وأتى بحديث قصة عمار، حديث أبي سعيد في قصة عمار، إنما هو على المعنى العام وليس على المعنى الخاص، لأن ليس هناك قتال. ثم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. عمار رضي الله عنه قتل في صفين بين في اللقاء الذي حصل بين أهل الشام وبين أهل العراق، بين جيش علي رضي الله تعالى عنه وجيش معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عمار مع جيش علي رضي الله تعالى عنه، وقتل وهو في جيش علي. والقتال الذي حصل بين الصحابة ما كان على الخلافة وما كان على الولاية، وإنما كانت وجهات نظر اختلفت. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد من معاوية وأهل الشام أن يدخلوا في ولايته، وأن ثم بعد ذلك ينظر في قضية قتلة عثمان. فرأى أن تستقيم تلتنع الكلمة وتتوحد الصفوف أولا وقبل كل شيء. ومعاوية رضي الله عنه وهو ابن عمي عثمان بن عفان وقريبه، رأى أن يقتص من القتلة الذين قتلوه وأن يقتلوا ويحصلوا اقتصاص منهم. فعلي رضي الله عنه رأى أن الكلمة تجتمع أولا، ومعاوية رأى أن القتلة يقتلون أولا. وحصل ما حصل من اختلاف الكلمة، ومعاوية لم يكن مطالبا في الولاية من علي رضي الله عنه، وإنما كان يطالب بأن يسلم القتلة فيقتلون. فحصل ما حصل، ولم يكن الاقتتال بينهم برغبة منهم من الجانبين، لا من جانب علي ولا من جانب معاوية رضي الله تعالى عنهما، ولكن حصل ما حصل، وقضى الله وقدر، وحصل ما قضاه الله تعالى وقدره. فالفئة التي قتلت عمار أهل الشام، لكن هذا لا يعني أن يكون هذا مرغوبا فيه اللي هو القتل وحصول القتل من الجانبين، لا من جانب علي ولا من جانب معاوية رضي الله عنه. كل يعني يكره أن يقتل أخاه وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ولكن هذا هو الذي حصل ووقع ما قضاه الله تعالى وقدره. وكون أهل الشام وصفوا بأنهم بغاة لا يعني أنهم كلهم بغاة، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، يحصل الاقتتال بين المؤمنين، يحصل خلاف بينهم فيقتتلون، ولكن كلهم قد وصفوا بالإيمان وكلهم من أهل الإيمان. قال: باب الغسل بعد الحرب والعبار. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: هاهنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عصب رأسه الغبار يعني قد حاط به، فقال: وضعت السلاح؟ إننا لم نضع السلاح، إننا أو أنا. فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. وضعت السلاح يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما وضعته. وقال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليه. في هذا مطابقا لما ترجمه المصنف من جهة الاغتسال بعد الحرب، وكذلك حصول الغبار على المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأنه يغسل الغبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ومما يغسله الغبار الذي علق به والذي حصل له. فقال جبريل: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. في هذا بيان أن الملائكة قاتلت في يوم غزوة الخندق، وقد جاء في القرآن ما يدل على ما عز الله تعالى به المسلمين. وقال الله عز وجل: جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسل الله عز وجل جنودا ما رآها المسلمون، وهذا الذي ذكره وجاء في هذا الحديث من نزول جبريل ومعه السلاح، وأنه ما وضع السلاح كان معناه أن الملائكة قاتلت وأن منهم جبريل، كما في هذا الحديث أن ممن قاتل وممن هجر لنصرة المسلمين ومعه السلاح جبريل، فهذا يفيد بأن الملائكة قاتلت وأن جبريل ممن كان ممن قاتل. قال باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يجب على من يكتفر في عصب رأسه الله ورسوله من يختلف العصاب. الشيخ ما يكون ربما التعليل بأنه جبريل أتهيأ بهيئة رجل كما يعني في حديث جبريل، هو الرسول هو ما جاء على صورة ابن خلق الله عليه الرسول إلا مرتين هو ليس بعيد أن جاء يعني على صورة رجل، وأنه ما رأى على صورة ابن خلق الله إلا مرتين، مرة في السماء ومرة رأى وقد زد الأخر عنده 600 جناح طبعا على غير هيئة على غير الهيئة، تجمع أنه على صورة إنسان، هذا هو الذي يقول لأنه ما رأى إلا من رجل على صورة مجنان الجنة هو الجنان الورى الجنة ورنا إلا في أصابة الرجل أعلى هو برزوان هو الجنة هو بستان الواحد أو الواحد، يعني كل واحد له نحل أو نحل في تقلبه.